أحسن الله إليك وبارك الله في علمك ونفع ما قلت، أسأل الله عز وجل يغفر لك ولوالديك ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما المقصود بالأطعمة المركبة؟ الأطعمة المركبة هي التي تتعدد أصنافها كما هو حالنا اليوم، فتجد على الموائد أنواع من الأطعمة، ومنها ما يمزج ومنها ما يجعل يعني أفرادا فيه على الموائد فيأكل من هذا ويأكل من هذا ويأكل من هذا. هذه ما كانت معروفة عند العرب، وإنما كانوا يأكلون نوعا، وإذا يعني زاد الأمر يخلط بين نوعين أو ثلاثة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الطعام الثريد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو أن يجعل مع الخبز أو معه شيء من الزيت والمرق، وهذا الذي كانوا يفعلونه. وأما المبالغة في تعدد الأصناف لم يكن هذا معروفا عندهم، وهذا كان معروفا عند غير العرب كبعض الأمم التي عرفت بهذا مثل الهند وغيرها من الأمم التي كانوا يبالغون في هذا الشيء كما ذكر هذا الإمام ابن القيم. نعم. أحسن الله إليك، حكم التداوي عفى الله عنك؟ التداوي مشروع، ولكن ينبغي أن يعرف أن التداوي على قسمين: هناك أدوية حسية وهناك أدوية معنوية. فالأدوية المعنوية هي التوكل على الله والرقية ودعاء الله عز وجل وتحصين النفس من الأمراض قبل نزولها، وأيضا المسح على المكان الألم بالأدعية المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أنفع ما تكون في رفع الأمراض إذا صحبها اعتقاد صحيح وإذا باشرها المسلم وكان على يقين بها. والنوع الثاني هي الأدوية الحسية، وهي ما يكون من جنس الأدوية المؤثرة في البدن كسائر العقاقير والأدوية القديمة والحديثة التي يتعاطاها الناس مما يشرب أو يدهن به أو يستخدم في البدن، هذه هي الأدوية. وأما ما عدا ذلك من التمائم والحروز التي ليست هي من النوع الأول ولا من النوع الثاني فهذه محرمة لا نفع فيها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل حلقة من صفر قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فالحقيقة أن هذه الحروز وهذه التمائم لا تزيد أصحابها إلا وهنا. وأما الرقى الشرعية فهذه هي النافعة، ولا بأس بتعاطي الأدوية والعقاقير التي أباحها الله عز وجل في التداوي. أحسن الله إليك شيخنا. سائل يقول: الرقية الشرعية يعني تعاطيها هل يتعارض مع دخول الجنة بغير حساب؟ الرقى الشرعية على قسمين: أن يرقي الإنسان نفسه، فهذا لا يتعارض مع ما جاء في الحديث لا يسترقون، فإن بعض الناس لا يفرق بين من يرقي نفسه ومن يسترقي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يرقون أنفسهم وإنما قال لا يسترقون. فالاسترقاء هو طلب الرقية، يعني يذهب لرجل ويقول ارقيني، فهذا الذي هو مكروه والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في تركه. وأما أن يرقي الإنسان نفسه فهذا أنفع ما يكون، والرقية من نوع الدعاء والتوكل على الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، وكان أصحابه يرقون أنفسهم، ولا يزال المؤمنون يرقون أنفسهم، وهذا لا يتعارض مع ما جاء في الحديث لا يسترقون. فالذي يرقي نفسه هذا ليس ممن ورد فيهم الحديث لا يسترقون، وإنما هو من الأمور النافعة والمرخص فيها. والرقية ليست مكروهة بل مشروعة، وهي أنفع من الأدوية. وأما الذي جاء في الحديث الترغيب في تركه الاسترقاء، وهو أن يطلب من غيره أن يرقيه. نعم. أحسن الله إليك، هل هناك كيفية لاستعمال الحبة السوداء؟ هذا يرجع فيها للأطباء. نحن نتكلم عن الحكم الشرعي، وعما جاء في الأدلة، وأما تعاطي هذه العقاقير فالأطباء أعرفوا بها إذا كانوا من الأطباء الذين جمعوا بين العلم بالشرع وبين العلم بالطب. فإن هذه الأدوية ينبغي أن تؤخذ بقدر، فإن بعض الناس يبالغ فيها فيتضرر، وبعضهم يأخذ منها ما لا يكفي فلا ينتفع. فإن والدواء إنما يقدر قدرا يعني للحاجة، فلا يزيد فيضر ولا يؤخذ منها القليل الذي لا ينفع. عفى الله عنك، هل يجوز القراءة على الزيت أو الماء أو ما شابه ذلك؟ نعم، لا بأس بالرقية على الزيت وعلى الماء، كما صرح وأفتى بهذا العلماء، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان هناك من راجعه في هذا كثيرا فنبه أنه هذا لا بأس به، وأن الرقية في الماء أو في الزيت أو ما أشبه ذلك لا بأس بها. أحسن الله إليك، هل الإنسان إذا لم يأخذ بالأدوية وغيرها هل لذلك يعني أثر في التوكل؟ إذا توكل وترك الدواء فهذا لا يقال أنه فرط، لأن ترك الدواء مع التوكل هو أخذ بالسبب، وهذا ما حصل من أبي بكر وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم. فترك التداوي فيه تفصيل ذكره العلماء، ولكن مرجعه إلى ما ذكرت أنه إذا وجد التوكل مع الدعاء والاسترقاء فلا بأس بترك الدواء، ومن ضعف عن هذا وأخذ الدواء فلا بأس أيضا بأخذ الأدوية. والناس اليوم ضعفوا عما كان عليه السلف من قوة التوكل وقوة اليقين، واحتاجوا إلى الأدوية، فلا بأس بتعاطي الأدوية وأخذ هذه الأدوية مع اعتقاد أن هذه الأدوية إنما هي أسباب، وأن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليك، يقول بعض الرقاة الشرعيين قبل أن يقرأ على الأشخاص يقرأ سورة البقرة ويسبح الله 100 مرة، فهل هذا الفعل جائز أم أنه فيه تكلف؟ أحسن الله إليك. قراءة سورة البقرة من الرقى النافعة، وهي مما ينفع بإذن الله، وأما تخصيص عدد معين من التسبيح أو التزام في كل رقية، رقية سورة البقرة أو قراءة سورة البقرة، أرى أن هذا مما يدخل قد يدخل في البدع الإضافية، لأن الرقى يرقي بكلام الله، وإن داوم على قراءة سورة البقرة فلا بأس، لكن أن يلتزم التسبيح بعدها 100 فإن هذا مما لم تأتي به السنة، وإنما يقرأ البقرة وغيرها من كتاب الله، كل كتاب الله نافع، إذا ما رقى ونفث بريقه على مكان الوجع فإنه ينفع بإذن الله. ذكر هذا الإمام ابن القيم، قال أن هذه الريق إذا خالطها كلام الله تبارك وتعالى بالرقية فإنه له أثر عظيم في الشفاء من هذه الأمراض بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليك، ما حكم طواف القدوم للمرأة الحائض؟ المرأة الحائض لا تطوف طواف القدوم ولا غيره، ولكن إذا قدمت مكة وهي محرمة وكانت متلبسة بالحيض وعليها الدورة فإنها لا تباشر شيئا من الأطوفة، لا طواف القدوم ولا غيره، ولكن طواف القدوم إذا قدم الحج وخرج الناس إلى عرفة وهي لم تطهر فهو سنة في حقها وفي حق غيرها، ولكن عليها بعد الوقوف من عرفة أن تطوف طواف الإفاضة، هذا لا بد منه، فطواف القدوم سنة في حق جميع الحجاج، ولهذا فإن المرأة لا يحبسها عن الحج شيء، الحيض لا يحبسها عن الحج مطلقا، لأنها إذا جاء الحج ووقت الخروج لعرفة وهي لم تطهر تخرج مع الناس، وطواف القدوم سنة، وطواف الإفاضة متى ما طهرت بعد الحج طافت وسعت وأتمت حجها، وسائر أعمال الحج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، كل هذه الأشياء تفعلها الحائض وليس عليها محذور في ذلك. أحسن الله إليك، بالنسبة للسعي عفى الله عنك حاله حال الطواف ولا يختلف؟ السعي لا يشترط له الطهارة، ولكن ما دام أنها يبقى عليها طواف تؤخر سعيها بعد طوافها كما أفتى بذلك العلماء. ولأن بعض أهل العلم يقول أن السعي لا ينبغي أن يكون إلا بعد طواف، فما دامت أنها يبقى عليها الطواف فتؤخر سعيها بعد الطواف. نعم. قل ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر كلمتان كما قال العلماء، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقتا اجتمعتا، فإذا قيل القضاء دخل فيه القدر، وإذا قيل القدر دخل فيه القضاء، وإذا اجتمعتا في الذكر فالقدر هو التقدير السابق، والقضاء هو الفراغ من الخلق وخلق الله عز وجل للمخلوقات بناء على تقديره. مراتب القدر كما هو معلوم 4 مراتب: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. فمرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة العلم والكتابة هذه متعلقة بالتقدير، ومرتبة المشيئة هو أول مراتب الخلق، فإذا شاء أن يخلق خلق، فإذا خلق يكون قد قضى، وهما متلازمان القضاء والقدر، الإيمان بهما كل واحد منهما يستلزم الإيمان بالآخر، فلا يمكن أن يؤمن بالقضاء من غير الإيمان بالقدر، ولا يمكن أن يؤمن بالقدر من غير القضاء. ولهذا كثيرا ما يطلق على القضاء، يطلق القضاء على القدر والقدر على القضاء. نعم. السائل يقول أحسن الله إليك، هل هو يعتبر محرما لأم زوجة أبيه الثانية؟ أم زوجة أبي يحتاج تأمس. يقول شيخنا بارك الله فيك، عندنا في بلادنا أمر منتشر، وهو أنه إذا أراد أحدهم أن يفعل أمرا ونهاه الآخر فإنه يعدل عن هذا الفعل، هل هذا يعتبر من الطيرة؟ إذا نهي عن شيء وكان هذا الناصح ينصح عن شيء له به خبرة ومعرفة، مثل من له خبرة بالطب نهى عن تعاطي بعض الأدوية، أو من له خبرة بالتجارة نهى عن مزاولة هذا النوع، هذا ليس من الأمور الغيبية، وإنما يرجع لخبرة الناس، ولا يزال الناس يستنصح بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا، فلا بأس بهذا. وأما إذا كان الذي يتكلم من المشعوذين ومما يدعي علم الغيب، يقول لفلان لا تسافر فإن سيحصل لك في السفر كذا، ولا تفعل كذا فإنه سيقع كذا، من الذين يدعون علم الغيب، هؤلاء لا يجوز أن يطاعوا ولا يجوز أن يذهب إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فإنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك وعفى الله عنك، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.